ما أحرانا إخوتنا إخوة الإيمان أن نرفع الدعاء لربنا سبحانه وتعالى الذي لا يرد من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمعا نرفع وكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين. حضرة منك تعطيني إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن قلبي ارتوى ولكن قلبي ارتوى من قولك ادعوني عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيم سكينة السيدة يا رب هذا الكون حيرني يا رب يا رب هذا الكون حيرني يا إلهي يا رب هذا الكون حيرني فامنن علي بنظرة منك ترضيني إياك نعبد لا خوفا ولا ولكن قلبي ارتوى من قولك ادعوني الله أكبر يا بارئ الكون يا الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون سر أنت مالكه فامنن علي فامنن علي بسر الكاف والنون. الكاف والنون سر أنت ما حاشا أبيت على جوع ولا عطش إن جعت تطعمني. حاشا أبيت على جوع ولا عطش إن جعت تطعمني فضلا تسقيني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.